بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الجامع الكبير لأبي عيسى الترمذي إلى أبواب الرضاعة، وهو أول المجلد الثالث في طبعة الرسالة، والحديث 79 بعد 100 و1000. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو يحرم. يحرم صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد. يحرم من الرضاع. يحرم. باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن مسيب عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة. قال أبو عيسى: حديث علي حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. حدثنا أبو الدار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا مالك حاء، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، عندنا ساق الحديثين ثم علق عليها، وفي النسخة اللي يقرأ منها وعبد الله فيه يعني نوع انت نفس الكلام بس تقديم وتأخير، ينتبه له. هذا الحديث أصل في مسألة الرضاع، ولذلك ذكروه في ضمن الأحاديث الأصول، يعني حتى في 50 حديث من جوامع الكلم الذي كتاب ابن رجب وغيره من الكتب يجعلون هذا من الأحاديث الأصول، لأن كل الباب ينبني على هذا الحديث: إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيدخل في ذلك تحريم النكاح، فالمحرمات من النسب 7: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. وبناء على هذا الحديث يحرم من الرضاع 7 أيضا، نفس أمك من الرضاعة وبنتك من الرضاعة وأختك وعمتك وخالتك وبنت أخيك وبنت أختك، وكذلك الأحكام الأخرى حتى المحرمية والنظر، مع الانتباه أيضا وإذا عند فساد الناس، لأن اللحمة التي بين بسبب الرضاعة ليست مثل اللحمة اللي بسبب النسب، وأحيانا يمكن ما يرون بعضهم إلا قليلا، فمع فساد الزمان ما يؤتمن في الخلوة وفي السفر الخال من الرضاع ولا عم من الرضاع ولا ابن أخيها من الرضاع، لأن يعني أما تحريم النكاح تحريم قاطع، لا يجوز له أن ينكح البت، وسيأتي أحاديث في هذا. وكذلك صلة الرحم، صلة الرحم يلزمك في المرضعة نفسها، أمك من الرضاعة هذه اللي يلزمك، يعني تأثم بالترك، وأما غيرها حكمهم أهون، ليسوا مثل الرحم من النسب، يعني عمتك من الرضاعة وخالتك من الرضاعة صلتها حسنة، لكنها لا يدخل في الإثم ولا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل في هذا إن شاء الله، فيها تخفيف. وباقي الأحكام كلها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وإذا ارتضع الإنسان من امرأة أصبح مثل ابنها من النسب تماما، فزوجها أبوه، وسيأتي لابن الفحل الآن، وأبناؤها إخوته، وبناتها أخواته، وأخواتها خالاته، وأخوات الفحل عماته، هذا الرضيع نفسه. أما بالنسبة لإخوة الرضيع وأخواته ووالديه ما يدخلون، ما لهم أي، ليس لهم دخل في هذا. فيجوز لأخ الرضيع أن يأخذ أخته من الرضاعة، أخت هذا، يعني مثلا أنا ارتضعت من امرأة، إخوتي يجوز أن يأخذوا بناتها، لأنه ليس لهم علاقة، هم إنما العلاقة للرضيع نفسه، هو اللي يدخل معهم ويصير جزء من العائلة التي أرضعته. أما باقي عائلة من النسب لا دخل له، نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. أعادها مرة ثانية. ما قريناها. واللي قبل شوي. أي عادها هذه وهذه. أجي خطأ يعني. هي مرة واحدة. نعم. باب ما جاء في لبن الفحل. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي، فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك. قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال فإنه عمك فليلج عليك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل. والأصل في هذا حديث عائشة، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، والقول الأول وصح. الأول صح ولا شك أن الحكم على الفحل، يعني على الأب نفسه. وسيأتي تفسير لبن الفحل أنه لو كان رجل له زوجتان، لو كان رجل له زوجتين وإحداهما أرضعت هذا والثانية ما أرضعته، فهل يجوز أن يأخذ بنت الثانية؟ لو قلنا أن الحكم ليس للفحل، الحكم للمرضعة فقط، كان قلنا هذه أمه وهذا ليس بأبي، كما قالت عائشة أرضعت المرأة ما أرضعني الرجل، فيجوز له أن يأخذ بنت الرجل من زوجة أخرى. لكن لما كان الحكم للفحل لا يجوز، لا يجوز. وأنا أعرف أشخاص كادوا أن يقعوا، بل بعضهم قد أعلن الزواج، أرضعته امرأة وأراد أن يأخذ بنت ضرتها من نفس الزوج، وقال هذه ما أرضعتني، أرضعتني الثانية. قلنا هذه أختك، لأن الحكم للفحل، اللبن للزوج، الحكم للبن الزوج. وهذا اللي عليه عامة أهل العلم، هذا اللي عليه عامة العلم. وبعضهم يعني ما يجعل الفحل حكم أو يخشى منه، ومنهم عائشة. عائشة مع أن الحديث حديثها والأصل حديثها مر معنا في الموطأ أنها كانت إذا أراد الرجل أن يدخل عليها يعني أمرت أن يرضعه بنات أختها وليس بنات أخيها، لأن بنات أخيها أو زوجات أخيها يكون الحكم مبني على الفحل نفسه، تكون هي عمة في ما تريد مسألة الفحل أو تورعا. وأما إذا كان بنت أختها تكون هي خالة بدون علاقة بالفحل. فهذه عائشة كما في هذا. لكن الصحيح ولا شك أن الفحل لا شك فيه لحديث أبي القعيس، وأن اللبن للزوج نفسه. ولهذا من العجائب لو كان له زوجتان، واحدة أرضعتك ثلاث والثانية أرضعتك ثنتين عند من يقول بالعدد، فهو أبوك وكل واحدة منهن ليست أمك، لأن هذه ما كملت النصاب، الخمس رضعات، وهذه ما كملت النصاب، وهو كمل النصاب، لأن لبن هذه ولبن هذه هو اللي تسبب فيه، لولا الفحل ما حصل هذا اللبن. فيكون هو أبوك وإخوته وأعمامك وأبناؤه إخوتك، ولكن النساء هذه الزوجات لسنا أمهاتك وأخواتهن لسنا خالاتك. هذا من أحكام أيضا لبن الفحل. شنو محارم؟ من؟ تكون محرم باعتبارها ماذا؟ زوجة أبيك. زوجة أبيك ليست أمك. نعم. حدثنا قتيبة، حدثنا مالك حاء، وحدثنا الأنصاري، حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. اللقاح واحد، لأن اللبن ما يكون إلا عن لقاح، ولذلك اختلفوا في اللبن اللي يكون ما ليس ناتج عن حمل، وإنما أحيانا بعض النساء حتى لو كانت كبيرة قد يخرج منها لبن، فكثير من العلم يقول اللبن هذا لا يحرم، وبعضهم يتورع منه. اللقاح واحد. نعم. قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب، وهو قول أحمد وإسحاق. ما في عندكم هذا تفسير لبن الفحل بعد اللقاح واحد؟ سم هذا. يلا. نعم مساقطا. نعم. باب ما جاء هذا قول أحمد وإسحاق وغيره. نعم. باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا في الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير. وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ. والصحيح عند أهل العلم عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير. وإنما هذا موجود في المطبوع شوف عندكم الحاشية. وسألت محمدا في الحاشية نعم. وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند رجع الآن المتن ليس في الأصول الخطية هذا من كلام المحقق رجع المتن والعمل على هذا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. إذن أهم الأحكام في الرضاع المسألة التي تقدمت قبل قليل وهي لبن الفحل والتفصيلات التي فيها هذه واحدة. والمسألة الثانية الباب الحديث الأول اللي هو أصل المسألة كلها يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والتفصيلات التي فيه وتحريم النكاح وغيره. المسألة الثالثة مسألة نصاب الرضاع المحرم عدده وسيئة الخلاف مالك وطائفة يقولون ما في عدد لو مصة واحدة تصل الجوف تحرم هذا قول. ومن العلماء من قال ثلاث يحرمنا وهو رواية عن أحمد بناء على هذا الحديث قوله لا تحرم المصة ولا المصتان فمعناه ابتداء من الثلاث تحرم. ومن العلماء من قال خمس وهو كثير من العلم بناء على حديث عائشة هذا وهو الاحتياط أن خمس رضعات هن اللاتي يحرمنا وتحسب بالمصة كما هنا المصة يعني إذا التقم الصبي الثدي ثم تركه من تلقاء نفسه أو تنفس هذه تحسب واحدة بدون أن ينزع وحتى لو حولته من ثدي إلى ثدي هذه تعتبر مصة أخرى جديدة فإذن هي بالمصة المصة الواحدة تعتبر وقد تكون في رضعة واحدة يعني في جلسة واحدة الخمس كلهم. فإذن الأقوال ثلاثة مالك وطائفة وسيأتي في كلام أبي عيسى مالك وطائفة لا يعتبرون العدد ومن العلماء وهي رواية عن أحمد يعتبرون الثلاث لحديث لا تحرم المصة والمصتان والقول الأشهر خمس رضعات لحديث عائشة هذه أهم مسائل الرضاع نعم. وقالت عائشة أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم هذا الأصل فيه. أما اللي قالوا هذا ما يقبل من عائشة وهذا نسبة القرآن هذا كله كلام من كلام متأخرين وذكر بعضه في الحاشية هو كلام ليس بجيد. يقولون ما نقبل كلام عائشة إن هذا كان في القرآن والقرآن لا يثبت إلا بالمتواتر من القواعد اللي يضعونها من تلقاء أنفسهم. عائشة لا تتهم بشيء قالت نزل في القرآن ونسخ وبقي خمس. هم قالوا طيب وين الخمس اللي بقيت؟ نقول بقيت الخمس هذه كما قالت عائشة ما معناها عند الصحابة يعني بقي معناها وهي رفعت وأول ما نزلت عشر ثم خمس ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي على خمس مثل الرجم نعم. حدثنا بذلك إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا مالك حدثنا معن عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة بهذا. ولذلك الواو اللي قبل وحدثنا تمسح الصحيح أن حدثنا لأنه يريد المتن السابق نعم. وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الشافعي وإسحاق نعم. وقال أحمد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. وقال إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي وجبن عنه أن يقول فيه شيئا. هذه رواية الكوسج اللي وصلت إلى أبي عيسى وإلا مشهور أحمد الخمس مشهور أحمد أن اللي يحرم خمس رضعات والقول الثاني ثلاث رضعات هذه قال وجبن عن الخمس لكن الصواب هو المشهور عن أحمد نعم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يحرم قليل الرضاع وكثيره إذا وصل إلى الجوف، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن مبارك ووكيع وأهل الكوفة، وقول طائفة منهم من الأئمة الستة ثلاثة الثوري ومالك والأوزاعي وابن مبارك ووكيع وأهل الكوفة يقولون ما يعتبرون العدد، لكن الأحاديث إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فيكون الذي يحرم خاصة ينبني عليه مسائل كثيرة في التحريم النكاح وفي الخلوة وفي السفر وفي أشياء كثيرة، الذي يحرم خمس رضعات معلومات كما قالت عائشة. نعم. عبد الله بن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ويكنى أبا محمد، وكان عبد الله قد استقضاه على الطائف. هذا يعني سيأتي عندنا في الأخير، هذا يدلك على فضل هذه النسخة، نسخة الرسالة، لأن فعلا النسخة الأولى ملخبطة مرة. نعم. وقال ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن قدمه على حديثه، ما مر معنا ابن أبي مليكة إلا قبل قليل، الآن سيأتي حديثه. نعم. باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث بن الحارث قال وسمعته من عقبة، ولكني لحديث عبيد أحفظ. نعم. شوف هنا ابن أبي مليكة سمع من عقبة صاحب القصة، ولكنه يعني يقول اللي حدثني عن عقبة أنا أحفظ لحديثه، هذا من تورعهم، هو حدث عبيد عن عقبة ثم سمع من عقبة، إن عقبة مكي وابن أبي مليكة مكي، وعقبة بن الحارث بن أبي إيهاب قرشي رحل من مكة إلى المدينة يستفتي في هذه المسألة. نعم. قال تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، قال فأعرض عني، قال فأتيته من قبل وجهه فأعرض عني بوجهه، فقلت إنها كاذبة، قال وكيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك. قال وفي الباب عن ابن عمر. قال أبو عيسى حديث عقبة بن الحارث حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث ولم يذكروا فيه عن عبيد بن أبي مريم، ولم يذكروا فيه دعها عنك. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع ويؤخذ يمينها، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال بعض أهل العلم لا تجوز شهادة المرأة الواحدة حتى يكون أكثر، وهو قول الشافعي. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الحكم ويفارقها في الورع. يعني عندنا لا تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع في الحكم، يعني ما يحكم بالقاضي بشهادة امرأة واحدة، لكن يؤمر الزوجان أن يفترقا ورعا احتياطا، يفارقها زوجها من باب الورع، هذا يقوله وكيع. لكن الصواب ما قال الأوائل أن بالنسبة للشهادة في الرضاع تقبل شهادة امرأة واحدة، لأن هذا أمر في الغالب لا يطلع عليه النساء ولا يكثر فيه الشهود، هذا لا يكثر فيه الشهود، وفي الغالب أن المرأة ما ترضع إلا بحضرة امرأة فقط أو لوحدها، فلذلك حفظا لهذا الحكم وخاصة هذا الحديث يقبلون شهادة امرأة واحدة. لكن المشكلة لو كانت شاكة الشهادة، إذا كانت المرأة كما قال تعالى ممن ترضون من الشهداء، لأن هذا أمر خطير الآن، خطير جدا، وبعض الناس يبتلى به، وأنا أعرف شخص ابتلي به، شخص ما شاء الله ورع وهو توفي العام الماضي، لما جاء له أولاد وبنات وامتلأ البيت، جاءت امرأة الله أعلم بدينها الله أعلم بصدقها، والمشكلة ليست متأكدة، قالت أنا شاك أني أرضعتك وأرضعت زوجتك، فمن ديانته بعيد عن الرياض، شغل وجاء للشيخ بن باز وسأله، وقال الشيخ بن باز مثل كلام وكيع، وقال يا فلان بالنسبة للحكم ما أفتيك أنك تفارق امرأتك، لكن أحسن لك وأطيب لنفسك تركها كيف وقد قيل. فتركها، فترك هذا الرجل والأولاد قد كثروا فيها. فإذا شهادة امرأة واحدة وتكون ممن نرضى من الشهداء، يعني أحيانا إذا أرادت أن تفرق بينهم جاءت وقالت أرضعتكم، بعض عجائز السوء قد تفعل هذا، تقول قد أرضعتكما. فإذا كان ممن نرضى من الشهداء وشهادة امرأة واحدة وليست يعني تقول أظن واهمة إلا من باب الورع، تقول أنا أرضعتك وأرضعت هذا، عند ذلك تفرق، ليس باختيارك أصلا، عند ذلك بمجرد علمك بالخبر ينفسخ العقد تلقائيا، ما عاد يصير بينكم عقد ولا تستحلها ولا ثانية، وتستبرئ نفسها بحيضة وليس حتى عدة كاملة، لأن هذا فسخ، انفسخ العقد. هذا قد يحصل، وهذا من الحكم الآن اللي أخذناه في باب النكاح، إعلان النكاح وإظهاره ولا يكون نكاح سر، حتى يخرج مثل هؤلاء أو اللي قد سمع أو اللي قد نما إلى علمه يقول بينكم رضاع بينكم شيء، لأن قبل ما تتطور الأمور ويصير فيها نسب وأولاد ومهر وأشياء يخرج من الأول أحسن. الله المستعان. كان أحد أجدادي تقريبا الجد الخامس قاضي في بلده، فخطب امرأة وتزوجها، والمشكلة أمها تدري أن بينهم رضاع وسكتت لأجل أن يقول الناس أن فلان أخذ فلانة، لأنه كان قاضي البلد، ولما بعد ذلك بأسبوع أخبرت، بس حتى علم الناس أن فلان أخذ فلان، فأعتق وندم وتصدق وكذا، يعني هو ما عليه ذنب، لكن يعني استعظم هذا الأمر أن تكون أخته من الرضاع وهو ما يعلم. اللي قرأه قبل قليل مقدم هنا عندنا مؤخر، قال عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، هذا من ذرية بن جدعان السخي، هذا الرجل المحدث هذا جده الأعلى بن جدعان، عبد الله بن جدعان اللي يضرب المثل في السخاء، قال ويكنى أبا محمد هذا المحدث، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قد استقضاه على الطائف في خلافة ابن الزبير، جعل قاضي على الطائف. قال ابن جريج عن ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 30 ومتقدم، ما تكملت هذا الأثر، كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما فيهم من يقول إن على إيمان جبرائيل وميكائيل، هذا لما ظهر الإرجاء في الكوفة وفي غيرها. نعم، هذا أيضا من أحكام الرضاع، إذن شهادة المرأة الواحدة، وسيأتينا إن شاء الله في أبواب الشهادات أن نصاب الشهادة يبدأ من امرأة واحدة، هذا أقل شيء، أن تكون واحد الشاهد وامرأة، هذا أقل شيء، وأعلى شيء أعلى الشهود كم؟ أربعة ذكور عدول في مسألة الزنا، فالنصاب يبدأ من امرأة وينتهي بأربعة رجال، وما بينهما فيه ثلاثة وفيه اثنين وفيه رجل وامرأتين، يعني فيه أنصبة للشهادات، والقاعدة في الشاهد ممن ترضون من الشهداء. نعم. باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، هذا أيضا من المسائل المهمة في الرضاعة مع العدد الزمن، فالرضاعة المحرمة ما كانت دون الحولين، لأنها هي التي تفتق الأمعاء وهي التي تنشز العظم وهي التي تنبت اللحم، بمعنى هي المؤثرة تأثير عميق في بنية الطفل في حدود الحولين، وأما ما بعد الحولين فإنما هي طعام من الطعام، إنما هي طعام. وأما رضاعة الكبير فإن لا نقول بها، ومذهب عائشة ما أقره عليها ولا أمهات المؤمنين ولا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن نتبعهم، وكان مذهب اجتهدت فيه وأخطأت رضي الله تعالى عنها، إنما نقول كما قال سلفنا قبلنا، الرضاعة المحرم ما كان في الحولين، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما كان في الحولين، ما سوى ذلك إنما هو طعام من الطعام. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير بن العوام، وهي امرأة هشام بن عروة، هذا عندكم في آخر الباب وهذا ليس مكانه هنا لكن ذكر في السند. نعم. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. نعم، إذن هي الرضاعة في الحولين، رضاعة الكبير لا تحرم، لا مذهب عائشة ولا ما قال حتى ابن تيمية، لأن قول باطل ضعيف. اللي قال ابن تيمية أنها أن ما نفتح الباب كله ولا نغلق كله، وإنما نقول من كان ظروفه مثل ظروف سالم ومحتاج يبقى عند أهل البيت نأذن له أن يرضع وهو كبير، ومن كان ليس له مثل ظروف سالم ما نأذن له. هذا كله رأي ما نقول به، بل نقول كما في هذه الأحاديث وكما فهمها الصحابة، لا رضاع محرم إلا في الحولين، وما سوى ذلك فهو طعام. وأما مسألة سالم فهذه مسألة نزل بها الوحي لا قبلها ولا بعدها، هي أوضح مثال لقضية الأعيان. الوحي اللي أمرنا بهذا هو اللي اختص سالم بأمر خاص، وهذا فهم أمهات المؤمنين كلهن إلا عائشة، وفهم الصحابة أن هذا أمر يخص سالم، والله أعلم، الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، اختصه بهذا الحكم. كما خزيمة بن ثابت اختص بحكم إن شهادته عن شهادة رجلين، هو لوحده من بني آدم كله إلى قيام الساعة، خزيمة بن ثابت إلين مات إذا جاء عند القاضي وشهد القاضي يحسب شهادته بشهادة رجلين عدلين فقط، هو خزيمة، لأنه رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرى فرس من أعرابي، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالفرس، ولما رجع الأعرابي زيد له في الثمن فجحد البيعة السابقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت بعتني وهذا الثمن؟ قال لا ما بعت، من يشهد لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يشهد، ما حد شهد. جاء خزيمة وما حضر، قال أنا أشهد، أنا أشهد بالله أنك صادق. قال كيف تشهد وأنت ما حضرت؟ قال نحن نصدقك فيما هو أعظم من العرابي وفرس، نصدقك في. فجاء الوحي أن شهادة خزيمة بشهادة رجلي. ومثله أبو بردة لما ضحى بتلك الأضحية قال لا تجزى أحدا بعدك، فكون فيه أشخاص ينزل الوحي باختصاصهم هذا أمر الله، لكن ما نقيس عليهم ولا نقول اللي كان مثل ظروفه واللي مثل ظروفه، لا، نقول القاعدة العامة هي المضطردة. واو لا، الله أعلم، الله أعلم بمراده. نعم. باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع. يعني إذا أرضعت امرأة كيف تقوم بحقها؟ يعني ما هو الشيء الذي تكافئه عليها وتقوم بحقه؟ لو أعطيتها غرة عبد أو أمة أو قيمتها فإنك إن شاء الله قد قمت بحقوق المرضعة. نعم. حدثنا قتيبة، هذا ما يعرف كثير من الناس الحكم، هذا ما يعرفون الأحكام الماضية دارجة وواضح، لكن هذا الحكم اللي هو أن المرضعة لو أعطيتها قيمة عبد أو أمة فإنك إن شاء الله قد قمت بحقها أو كافأتها، أما أمك من النسب ما تستطيع إلا أن تجدها مملوكة وتشتريها وتعتق. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن حجاج بن حجاج الأسلمي عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال غرة، عبد أو أمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله ما يذهب في آخر الباب عندكم آخر الباب. نعم. ما يذهب عني مذمة الرضاع، يقول إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها. شوف المذمة هنا لها وجهين، إما المذمة من الذم، مذمة ما يذهب عني مذمة الرضاعة كأنه يعني عار أو عيب، لكن هذا غير مراد، والمذمة هنا من الذمة والذمام، يعني ما الذي يبرئ ذمتي في الرضاع وكيف أكافئ المرضعة. نعم. يقول إذا أعطيت المرضعة إذا أعطيت المرضعة عبدا أو أمة أحسن الله عليك فقد قضيت ذمامها. إذا أعطيتها عبد أو أمة فقد قضيت ذمامها، وهذا يدلك على أن أمك من الرضاع ليست مثل أمك من النسب، حتى في الصلة وكذلك أخواتها وعماتها ليست مثل أخواتك وعماتك وخالاتك من الرضاع من النسب. نعم. ويروى عن أبي الطفيل قال كنت جالسا، هذا أبو الطفيل اللي يقولون أصغر واحد من الصحابة وآخر من مات، هو من بني ليث من كنانة عامر بن واثلة، مات سنة 110 أو سنة 100، آخر واحد من الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10، قال أرأيتم ليلتكم هذه لا يبقى على رأس 100 سنة منها من على وجه الأرض أحد. فبعض الناس فهم قيام الساعة بعد 100 سنة، وهو إنما قال هذا الجيل الموجود احسبوا بعد 100 سنة لا يبقى منهم أحد، فآخر من بقي من ذلك الجيل هو عامر بن واتل، هذا مات أظن 110، وبعضهم يقول 100، وهو من أصحاب علي. نعم. كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى قعدت عليه، فلما ذهبت قيل هي كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هذه عندنا هذه أحسن، هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من إعطائها حقها، بسط رداءه حتى قعدت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرضعاته ليست واحدة، ليست حليمة فقط، فيه من أرضعته ثويبة، أرضعته هو حمزة وأبو سلمة، هم إخوة من الرضاع، وله إخوة من الرضاع أخر، لكن اللي أكثر رضاعة كان من حليمة. نعم. هكذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن إسماعيل وغير واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة عن أبيه، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وابن عمر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن عوام. رجع مرة أخرى إلى فاطمة، خلاص ذكرها اللي هو في الباب اللي قبله. طيب إذن الآن كم تساوي الغرة؟ لا ما في غرة، عبد أوامه، ينظر في قيمتها كم تساوي ويعطيه أمه من الرضاع إذا تيسر، لو ليس مرة واحدة. مثلا الآن يمكن يقولون أن فيه بعض الناس في موريتانيا وفي أفريقيا أن الغرة تساوي 10,000 8,000 10,000، هذه قيمة الغرة لو يعني لو كان صدق في عتق. فلو كان مو بلازم مرة واحدة، كل ما يجي لأمه من الرضاع يعطيها 500 يعطيها 1,000 ريال لين يكملها الغرة، هذا إن شاء الله يكافئ بها. يعني بعض الناس يدبر، هذه أمه من الرضاع يعني جزء من جسمه، هو منها لحمه وعظمه منها، فيكافئ. نعم. باب ما جاء في المرأة الآن انتهى من الرضاع، هذه تقريبا مجمل أحكام الرضاع، النصاب والمدة تكون في الحولين ومذمة الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم النسب ولبن الفحل، هذه الأحكام العامة. والرضاع أمر ظاهر وبين، لكن ترى الرضاع يشكل عند التطبيقات، يعني الآن واضح لكن لما يجي يطبقون يقول لك يسألك بسرعة، يقول لك وحدة رضعتني وخالة وعمة وبنت أخوة، وبعدين ما عاد تمسك أنت، ما تدري وين المحرم من غير المحرم. فأنت ينبغي لك دائم مثل مسائل الفرائض، مسائل الفرائض كذا في النظرية سهلة، لكن عندما واحد يسألك يقول كذا ما عاد تمسك إلا واحد يعني راسخ. فأنت دائما تقرأ وش قال الفقهاء، يعني عندهم قواعد، لو كانت هذه لو قدرنا الرجل امرأة وهذا كذا، يعني عندهم قواعد. وأيضا تحاول أنك تمثل على نفسك أو أحد تعرفه حتى تعرف العلاقة. كما قلنا قبل قليل الرضيع هو اللي يكون جزء من العائلة، وأما إخوته وأقاربه ما لهم أي دخل هؤلاء، الرضيع هو اللي يكون جزء من العائلة اللي أرضعته، جزء تماما مثل ابنهم من النسب، هكذا تفهمها وبعدين تشوف التفرعات هذه. نعم. باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها. نعم. هذا في مسألة المكافأة، الكفاءة، في مسألة الكفاءة بين الزوجين. الكفاءة عدة أشياء، كفاءة في الدين، كفاءة في النسب، وكفاءة، لكن الكفاءة التي أوضح شيء الكفاءة في الرق والحرية، هذه ما في تناسب بين الزوجين، إذا كان واحد عبد واحد حر، فإذا كانوا كلهم عبيد في مكافأة بينهم. فإذا أعتق الزوجة مثلا أعتقت، أما إذا أعتق الزوج خلاص يكون هو زوج هو أعلى منها، يعني ما تخير المرأة، يعني هو كان زوجها عبد وصار حر، لكن هي نفسها إذا اعتقت صارت حرة وزوجها عبد، الآن اختل الميزان، صارت هي ما في كفاءة، فيعطى الخيار لها. ما نقول العقد باطل ولا نقول انفسخ العقد، نقول تخير، إن أرادت تبقى تحته وهو عبد وهي حرة فبها ونعمت، ما أرادت تختار نفسها وتستبرئ وتنكح من شاءت. نعم، هذا مثلا بريرة فيها عدة أحكام، بريرة فيها عدة أحكام رضي الله عنها. من أحكامها ماذا؟ الولاء في العتق. من أحكامها الولاء في العتق، اللي هو القصة المشهورة أن أسيادها قالوا لعائشة أنت تدفعين الثمن وتعتق بريرة ويكون الولاء لنا، تنتسب لنا والميراث لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب تلك الخطبة، إنما الولاء لمن أعتق، قضاء الله حق وشرط الله يثق. هذا من أحكام بريرة، الأحكام اللي جاءت عن طريقه. ومن أحكامها هذا أنها إذا عتقت تخير. ومن أحكامها شفاعة الهدية، لما قال ألم أرى في البرمة لحم، قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة وهو لنا منها هدية. ولها حكم آخر أيضا، ما يطلقها، ها؟ لا هي خلاص إذا اختارت نفسها انفسخت وتستبرئ نفسها. شفاعة إيه، مسألة الشفاعة. نعم. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، هكذا رواه هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان زوج بريرة عبدا. نعم، اللي قال كان زوج بريرة حرا هذا مدرج من قول الأسود، يقول عندكم مدرج، والواضح أنه كان عبده ثم أعتق، لو كان حرا ما خير كما قالت هناك. نعم. وروى عكرمة عن ابن عباس قال رأيت زوج بريرة وكان عبدا يقال له مغيث، عبد اسمه مغيث. نعم. وهكذا روي عن ابن عمر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا كانت الأمة تحت الحر فاعتقت فلا خيار لها، وإنما يكون لها الخيار إذا اعتقت وكانت تحت عبد، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عوانة هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة في قصة بريرة، قال الأسود وكان زوجها حرا. هذا روايات، والأظهر الله أعلم كما قال البخاري قول أسود منقطع، والعبرة بقول ابن عباس قال رأيته عبدا، ثم رجع إلى أصل المسألة. ترى هذا لا مسألة حديثية، أما قوله هو العمل هذا لأصل المسألة، اللي هو أنها إذا اعتقته زوجها عبد تخير. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. هذا يظهر الله أعلم أنه لا مرتبط بهذا، أن أهل الكوفة يقولون لو كان زوجها حرا وهي أمة ثم اعتقت أيضا تخير، لأن عندهم رواية الأسود صاحب بن مسعود وهم يعملون بها. وأما باقي أهل العلم يقولون لا، أنها إذا كانت زوجها حرا لا تخير، اللي هو أول الحديث. نعم. حدثنا هناد حدثنا عبده عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب وقتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود لبني المغيرة يوم اعتقت بريرة، والله لكأني به في طرق المدينة ونواحيها، وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وسعيد بن أبي عروبة وسعيد بن مهران ويكنى أبا النضر. نعم، نسأل الله عافية السلام والله يا بلان بلوى، هو يحبها وهي ما تحبه، وعادوا من زيادة البلوى أنها اعتقت، هي اعتقتها عائشة وأصبحت يعني في مرتبة فوقه، لكنها امرأة صالحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة ما يعني قالت تأمرني أسمع وأطيع حتى لو كانت ما تحبه، لأن القوم قد وطنوا أنفسهم على أن رضا الله ورضا رسوله مقدم على كل شيء. شوفوا، وإن كان بقاء المرأة عند رجل لا تحبه يعتبر من العذاب بالنسبة لها، مع ذلك قالت تأمرني أسمع وأطيع، قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. فكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس رأوا مغيث يتبعها يترضاها أنها تتراجع عن قرار هذا. فقال: ألا تعجب من حبي مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ نسأل الله عليه وسلم. والله هذه بلوى رضي الله عنه. فالمراد أن هذا حكم، هذا حكم أنها تخير، لأن هذا عاد باقي مسائل الكفاءة. يعني مثل الآن لو اكتشف الناس أنهم ليسوا في درجة هؤلاء في النسب، هل تخير المرأة؟ لأن أحيانا تغرر، يغرر بالمرأة، يقال هذا يقول لهم أنا من قبيلة ولا كذا، وبعدين يكتشفونهم ليس من قبيلة، وأن غشهم، وأن هذا فيه معرة عليهم أو مذمة، وأن الناس يعني يتكلمون فيهم. بل كان عندنا في الجزيرة هنا أعراف يعني سائد، الرجل النسيب الأصيل اللي معروف أصله ومعروف أجداده، إذا أخذ من عائلة غير معروفة النسب يسقط، هو يسقط، ولا عاد القبائل ما عاد زوجه. وأكثر هؤلاء اللي الآن سقطت أنسابهم بهذا السبب، أن تزوج من عائلة غير معروف. منهم الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه، هو من خثعم، وأبوه أمير من بيشة، أبوه أمير وجد أمير وقائد جيوش ومن صليبة العرب، ولكنه أبوه هو نفسه لما جاء تزوج من العتيق، وهو من خيار الناس، ففي عرف أهل النجد خلاص ما عاد يعني القبائل ما يتزوجون منهم ولا. فسبحان الله، هذا أعراف عندهم هكذا. فالمراد أن أحيانا يكون فيه مذمة، أن واحد قال لهم أنا من قبيلة وطلع مو من قبيلة، هل الحكم مثل حكم بريرة ومغيث؟ المرأة تخير، هذا المعمول بالآن، إذا كان غشهم المرأة تخير، لأن هذا فيه معرة عليهم مذمة ويعني ضرر، ويمكن سبب فتنة أيضا. أما إذا كان دخلوا على بينة خلاص، وإذا كان عدل ثم طرأ عليه الفسق، الفسق عاد درجات. أما إذا طرأ عليه ترك الصلاة هذا مباشرة يتوب، لم يتب ولا ما تبقى عنده. لكن إن طرأ عليه فسق هو كان عدل، وهي امرأة أيضا عدلة، هذا عند الزواج ثم طرأ عليه الفسق، مثلا مخدرات ولا شيء ولا في ضرر على المرأة، هذا كله مسائل قضائية ترفع القاضي والقاضي عدل. نعم. لا، المرأة نفس الإمام أحمد يجعل الأولياء في مسألة الكفاءة، يجعل لهم أن الأولياء إذا رفعوا القاضي وتضرروا أن القاضي يفرق بينهم، مسألة مشهورة في الكفاءة، دائما مثل هذه الأمور تدرأ فيها الفتن، هذه الأمور تدرأ فيها الفتن. ويعني في كل قضية ينظر في أصلح الناس. نعم. باب ما جاء أن الولد للفراش. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. كذلك هذا من الأحكام، لما انتهى من باب النكاح والرضاع قبل أن يبدأ في الطلاق يذكر بعض الأحكام العامة. الولد للفراش، حتى لو جاء الدي ان اي والحمض النووي وكل مختبرات العالم وقالوا هذا يستحيل أن يكون ابن هذا حسب الطب، كل هذا ما نعمل، ونعمل بأن الولد الفراش، وهذا الأصلح للناس والأصلح لعدم النبش وعدم هذا. الولد للفراش، ما دام المرأة يمكن أن تحمل من هذا الرجل، والرجل يطأ مثله وهي يطأ مثلها، والولد جاء في 6 أشهر فما فوق، الولد للفراش، والعاهر له الحجر، إما الرجم أو حجر في فمه كما تقول العرب بفيك الحجر، أو في ظهره إذا ثبت عليه الرجل. هذا يدلك على أن ليس كل شيء من الأمور الحسية يعمل به، كما في الفلك وغيره، الفلك يقولون بالمراصد وكذا، ورأينا وما رأينا، نقول حتى لو رأيتم بالمراصد وغيره النبي صلى الله عليه وسلم ما كلفنا بهذا، كلفنا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. كذلك مثلها مثل الحمض النووي الآن، بل لا ينبغي التنبيش فيه، لا ينبغي التنبيش في هذا الولد الفراش، لأنك لو استخدمت الحمض النووي يمكن تطلع أمور مستورة ومن المصلحة سترة. والعاهر له الحجر. نعم. قالوا في الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمر بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن أبي الزبير. عندنا وهو الدستوائي، هو هشام بن عبد الله هو الدستوائي. نعم. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج وقال: إن المرأة إذا أقبلت في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله، فإن معها مثل الذي معه. نعم، مع أهله مثل مع اللي رآها. يعني الشيطان يصور لك المرأة إذا رأيته وهي أجنبية، يعني المرأة لا تكون في صورة شيطان، يعني أن تراها في صورة شيطان، لكن البهجة والفتنة واللي يضع الشيطان في قلبك أنك إذا رأيت الأجنبية يأتي معها 1000 شيطان حتى تقع في قلبك. فما هو العلاج؟ العلاج الوقاية أنك تغض البصر وأنك تحفظ نفسك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ولا تذهب الأسواق، ولا تذهب محلات، ولا تختلط بالمرأة، ولا تخلو بها، ولا تسافر معها. يعني كل الوقاية هذه. لكن أحيانا في علاج، رأيت امرأة فأوقعها الشيطان في قلبك، بدل ما تستمر في هذا وربما سعيت في الفساد وربما الشيطان زين لك الفاحشة وغير هذا، إذا كنت متزوج تدخل على امرأتك فإن معها مثل الذي معه. يعني إذا ذهبت عنك هذه النظرة تكتشف أن النساء يعني كل واحد يتسد مسد الأخرى. هذا معناه فإن معها، أي مع زوجتك، مثل الذي مع التي رأيتها. وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، رأى امرأة فكأن الشيطان يعني كأنها أعجبته فدخل على زينب رضي الله عنها وهي تمعس منيئة لها، أو يعني تشتغل في بيته، إما تدبغ جلد أو تعجن عجين أو، فلما قضى حاجته قال هذا الحديث. هذا علاج، والوقاية خير من العلاج، الوقاية دائم خير من، لكن أحيانا مثل نظر الفجأة هذا. إذا كان هذا في الشهوات كيف في الشبهات؟ إذا كان الآن امرأة عادية فيأتي معها الشياطين يصورونها لك حتى تقع في قلبك وتفتن، فكيف بالكلمة اللي يلقيها المبتدع؟ هذاك الآن بس بيزيغك في الشهوات. الشيطان إذا طمع منك في الشبهات أعظم، الشبهات طريق الكفر. فهذا دليل شدة السلف على عدم السماع المبتدع، عدم قراءة كتبهم، عدم، لأن أحيانا كلام عادي لكن يأتي الشياطين توقع في قلبك تشوش عليك. ولذلك العقلة ابن عمر وابن سيرين وغير يدخلون أصابعهم في آذانهم ولا يسمعون ولا آية يقرأ المبتدع، آية من القرآن يقرأها ولا يفسرها، يمتنعون حتى لا يدخل مع الشياطين وتفسد قلوبهم. نعم. قال: وفي الباب عن ابن مسعود قال أبو عيسى: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب. وهشام الدستوائي هو هشام بن سنبر، هو صاحب الدستوائي، يسمونه صاحب الدستوائي، يسمونه الدستوائي لأنه كان يبيع أقمشة تأتي من دستوى، فمرة يقول الدستوائي، مرة صاحب الدستوائي يعني القماش الدستوائي، ومرة ابن سنبر، ومرة ابن أبي عبد الله، وهو من كبار البصريين، وإن كان قد زن ببعض القدر مثل قتادة وغيره، لكن رجل مستور وما أظهره وتحملوا عنه الناس العلم، رجل صدوق. نعم. باب ما جاء في حق الزوج على المرأة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفى وطلق بن علي وأم سلمة وأنس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم، هذا حق الزوج على المرأة، وهذا اللي يصلحهم دائما، هذا هو الوصفة النبوية، أن المرأة تكون من هي خير النساء؟ خير النساء من هي؟ تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إذا خرج. قال الله عز وجل: فالصالحات ليس الداعيات ولا الخراجات ولا الولاجات ولا، لا، الصالحات منهن قانتات، يعني مطيعات لله عز وجل ولرسوله ولزوجه، هذه الصالحة هي المطيعة. وحافظات للغيب بما حفظ الله. هذا هو معيار الصالحات، أن تكون مطيعات. ولذلك من بركة المرأة أن تكون مطيعة. والطاعة هنا ليست الطاعة على كيف هي في غير المعصية، الطاعة التي ما بعدها إلا السجود، ولو كان السجود حلالا لسجدت لزوجه إذا دخل وإذا خرج. هذا الآن يصورون في صورة بشعة أهل العصر ويقولون كيف وهذا عبودية وهذا، كلهم جربوا كل الطرق، ما جاءت لهم إلا بالفساد والزنا والطلاق وغيره. ما يصلح البيت إلا هذا، الطاعة التامة في غير معصية الله، لأن البيت ما يصلح له إلا أن يكون قائد واحد وتطيعه المرأة. حتى قال عليه الصلاة والسلام لو كان السجود سجود الاحترام وليس العبادة، لو كان سجود الاحترام حلال لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الآن لا يعلم هذا البت، بل بعض الناس يمكن يترفع عن هذا الحديث أو يعني في قلبه حزازة من هذا الحديث، خاصة مع هذا هو اللي يصلح الناس. الآن حتى بعض أطباء النفس المرضى بعضهم يظهر الاستقامة، ما يقول بهذا الحديث أبدا، يكره هذا الحديث، يقول لا لابد المرأة تكون صنو للرجل ولابد يكون كذا ولابد، يضيعونهم بهالاستشارات هذه. إيه هذا مي بصالحة، هذه إيه هذه مي بصالحة، فاسدة هذه، داعي ولا غير داعي فاسدة. الصالحات قانتات المؤمنات أمهات المؤمنين، وقرن في بيوتهم، قرن في بيوتهم ما خرجت أمهات المؤمنين. نعم. حدثنا عناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وش السند؟ حدثنا هناد حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه كذا صح طلق عن أبيه طلق بن علي قال إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور. هذا من تمام الطاعة، لأن الرجل قد يكون تعرض الموقف اللي قبل قليل اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون رأى في الشارع أو في الآن مع الفتن الكثيرة، فما تؤخر. إذا دعا الرجل زوجته لفراشه تأتيه ولو كانت على التنور، ولو كانت على رحلها، ولو كانت في شغل تطيعه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن عبد الرحمن أبي نصر عن مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم، الزوجة خفت عنها، المرأة خفت عنها، ما عندها لا جمعة ولا جماعة ولا جهاد، والحج أيضا مخفف عنها إن وجدت محرم ولا ما وجدت، وليس لها الخروج، يعني مخفف عنها كثير من العبادات. بس مقابل هذا حسن تبعلها لزوجها وطاعتها لزوجها تعدل ذلك كله. أن تتقي الله وتحتسب في طاعة زوجها يعدل ذلك كله. ولذلك هذا أثقل شيء على المرأة، سبحان الله العظيم. يقول ابن مسعود، هذا أثر عجيب ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد في إثبات الوجه لله، معنى قال ابن مسعود المرأة تخرج من بيتها وتقول أصل رحمي، تخرج من بيتها وتقول أعود مريضا، تخرج من بيتها وتقول أحضر جماعة، فإذا قيل لها ماذا تريدين قالت أريد وجه الله، تقول هي هذا. يقول مسعود قال والله ما ابتغت وجه الله بمثل قرارها في بيته. هذا الأثر، ما ابتغت وجه الله بعمل كقرارها في بيته. وهذا أثقل شيء على النساء، تقولها تريد العبادة أنت، هي الآن تريد عبادة تخف عليها، وهذه الأحزاب هذه تسهلها، هذا سوق خيري طبق خيري دار ذكر روحي تعالي هذا أسهل لها، جمعات وتقول لا حنا هذا عبادة. قال مسعود إن كانت صادقة، لا تضحك على نفسها، إن كانت صادقة تبتغي وجه الله ما تقربت إلى الله بشيء بمثل قرارها في بيته. هذا هو طريقها للجنة، وبمثل طاعتها لزوجها. وهذين الأمرين من أثقل الأشياء يثقلها الشيطان على المرأة، طاعة الزوج، مع أنها يعني إذا ماتت وزوجها راضي دخلت الجنة، والقرار في البيت. ويقول لها لا تعالي تقرب إلى الله بالدعوة بالخروج بالطبق الخيري بالمجيء، لأنها أمور تخف عليهم. فالمرأة تعلم هذا وهي صغيرة، تعلم الاستسلام. مثل الآن طاعتنا نحن لولاة الأمور ليست طاعة أن نجبر أنفسنا إجبار عليها، ولا أن وإن كان المرضى والمبتدعة أثقل شيء عليهم هم مثل النساء في هالمسألة، ثقيل عليهم مسألة طاعة ولاة الأمور استهزئون بها وغير، نحن نتدين الله ونطلب رضا الله بهذا السمع والطاعة لأن فيها صلاح الدين. فنحن أصلا ما نطلب رضا الملوك، نطلب رضا الله عنا بهذه المسألة، نبتغي بذلك رضا الله. نعم. باب ما جاء في حق المرأة على زوجها. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. قال لا ما في خلق، وخياركم خياركم لنسائهم هذه خطأ. نعم. قال وفي الباب عن عائشة بن عباس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. تقدم أن قلنا لماذا معيار الخيرية تحسب داخل البيت، خياركم هم خياركم لأهله، ليش الخيرية تحسب في البيت؟ أنا ما في تصنع ولا ما في تمثيل، ما في تمثيل مع الناس تتصنع وتزين، لكن إذا كنت أنت خير لأهلك في دخولك في خروجك في ابتسامتك في إنفاقك وفي صبرك وفي حلمك اعرف أنك خير في الخارج، لكن في الخارج إذا كنت خير لا يعني أنك خير في الداخل، فخياركم خياركم لأهله لأن نحسبه في الداخل، هناك هناك يطلع على حقيقة مثل السفر. ولذلك كان زيد بن ثابت من أهيب الناس إذا خرج ومن أفكه الناس إذا دخل، يتلطف مع النساء والصبيان وينفق. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة نعم عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات مثل فك العاني، الأسير المرأة أسيرة عندك أخذتها انظر أيضا المقابل حق حق المرأة عليك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في خطبة الوداع في المجمع الأعظم استوصوا بهن خيرا. نعم. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فاحشة هنا يعني فاحشة اللسان، فاحشة اللسان أنها تتكلم مثل قول عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا كانت سليطة اللسان تخرج من البيت. نعم. فإن فعلن فأجروهن في المضاجع اضربوهن ضربا غير مبرح. إذا كانت فاحشة في اللسان يعني فاحشة القول وتسيء يؤدبها بهذا الوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير مبرح كما في القرآن. نعم. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ونسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم. نعم. المرأة مثل الأسيرة ما تملك نفسها خلاص بالعقد هذا صار أمرها بيد الزوج، فينبغي للزوج أن يتقي الله ويحسن العشرة. نعم. باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في أدبارهن. نعم. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان. في ملحوظة في المتن في الحاشية عندكم مهمة أن المتقدمين إذا قالوا الكراهية يعني التحريم، الكراهية يعني التحريم البات وليس على طريقة المتأخرين. نعم. عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في عجازهن فإن الله لا يستحي من الحق. قال وفي الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن عباس وابي هريرة. قال أبو عيسى حديث علي بن طلق حديث حسن وسمعت محمد يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي، وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى وكيع هذا الحديث. لا، وكيع روى الحديث اللي قبله، لكن عندكم في تقييم تخير. نعم. حدثنا قتيبة وغير واحد قالوا حدثنا وكيع عن عبد الملك بن مسلم وهو ابن سلام عن أبي عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن. قال أبو عيسى: وعلي هذا هو علي بن طلق، وليس له إلا هذا الحديث. نعم، هذا أمر مستقر ولا خلاف فيه. نعم. باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة. حدثنا علي بن خشرم ابن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة بنت سعد، وكانت خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف الحديث من قبل حفظه وهو صدوق، وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه. وقد روى عن شعبة والثوري ساقط عنه. نعم، المرأة لا تخرج بالزينة في غير أهلها، لا تخرج بزينتها عند غير أهلها. أما بالنسبة للنساء الزينة المعتادة فيما بينهم، لكن إذا كانت في الشوارع أو يراها الرجال. نعم. باب ما جاء في الغيرة. ما جاء في الغيرة. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. قالوا في الباب عن عائشة وعبد الله بن عمر. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روى وقد معنى هذا أن كل ما زاد إيمانه زادت غيرته. قال: المؤمن يغار، والغيرة على الإيمان، كما قال علي رضي الله عنه يقول، يعني آثارا عجيبة عن علي في الغيرة. نعم. وقد روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وكلا الحديثين صحيح. نعم. والحجاج الصواف هو الحجاج ابن أبي عثمان، وأبو عثمان اسمه ميسرة، والحجاج كناب الصلت، وثقه يحيى بن سعيد. حدثنا أبو بكر العطار عن علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد القطان عن الحجاج الصواف فقال: ثقة فطن كيس. عندنا ما في فاطن كيس. نعم. باب ما جاء في كراهية تسافر المرأة وحدها. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها وأخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. والعمل على هذا عند أهل العلم، يكرهون المرأة تسافر إلا مع ذي محرم، والكراهة أيضا عند السلف، كراهة التحريم. نعم. واختلف أهل العلم في المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها محرم هل تحج؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجب عليها الحج، لأن المحرم من السبيل، لقول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فقالوا: إذا لم يكن لها محرم فلا تستطيع إليه سبيلا، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وأحمد، هذا مشهور مذهب أحمد. نعم. وقال بعض أهل العلم: إذا كان الطريق آمنا فإنها تخرج مع الناس في الحج، وهو قول مالك والشافعي. هذا قول مالك والشافعي فيما ينسب إلى الشافعي، ومالك مشهور ذكره في الموطأ، ولكن فيه أحاديث ترده. والأمر الثاني فساد الناس، يعني لو سلمنا أن هذا يصلح في وقت مالك الآن ما يصلح البت. نعم. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومع ذو محرم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. بقي 4 أوراق نكملها بعد الأذان إن شاء الله. وبعد الصلاة ما فيه مراجعة اليوم، اللي بيسمع التوحيد يسمع بين الأذان الإقامة. نعم نسمع الأذان. عليكم السلام ورحمة الله. بس خليه يذن بعد الأذان وباقينا ركعتين. بالنسبة للمذهب مالك معروف أنه في الحج فقط، ترى ليس دائما، مذهب مالك خاص بالحج، لأن تعارض عنده مسألة فريضة الله ومسألة عدم وجود المحرم، فقدم هذا ليس في الأسفار كلها، في الحج فقط. والأمر الثاني يشترط أن يكون رفقة كثيرين، قافلة وفيها نساء مأمونات، يعني أشياء كثيرة. ومع ذلك الأظهر الله أعلم الحديث أن قال اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأة انطلقت حاجة، فقال دع الغزو وانطلق حج مع امرأتك، هذا مقدم. وهذا الحديث اللي قال لا تسافر المرأة. والمحرم ما هو المحرم؟ ما هو ضابط المحرم؟ من هو المحرم؟ من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح، من تحرم المرأة عليه على التأبيد بسبب مباح، لأن فيه أحيان تحرم عليه على التأبيد لأسباب ثانية. مثل ماذا؟ مثل المحرمات السبع والسبع والأربع، مثلا زوج زوجات الأبناء إذا خرج والد الزوج معها محرم، أمهات نسائكم محرم، تكون أنت زوج بنتها محرم له، والسبع أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. فالمحرم هي الذي لا يجوز له أن ينكح هذه المرأة إلى الأبد. والأمر الثاني أنها بسبب مباح غير اللعان وغيره. وأيضا من شروط المحرم أن يكون عاقل وأن يكون رشيد وأن يكون مأمون ثقة وأن يكون بالغ. بعضهم يرخص في من راهق البلوغ، أهم شيء أن يقوم به الواجب، وبعضهم لا. في رواية عن أحمد أن يشترط لابد يكون بالغ، يقول حتى يقوم بها ويدافع عنها وينتبه. وبعضهم يقول من راهق البلوغ أبوه 13-14 يصلح، خاصة الآن مع وجود الحاجة الماسة. نعم. باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات. المغيبة من هي المغيبة؟ من غاب زوجها، من غاب زوجها المنع من الدخول على المغيبات. يعني في فتنة لها وله هو، وفيه تهمة. سبحان العرب يتمدحون بهذا حتى في جاهليته، يتمدحون بعدم النظر للجارة وعدم اتباع غرات الجارة، وحتى في أشعار الآن الشعبية عندنا يتمدحون بهذا ويذمون الذي ينظر في جارته. يقول بعض الشعراء الشعبيين ما دارها خوف عليها من الجوع، يخاف تفوت غرة ما سبرها، يخاف أنه يفوته لحظة ما نظر في المرأة هذه. فمنهي عن الدخول على المغيبات. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الحمو قريب الزوج، أي قرابة للزوج، لأن لا يستنكر دخوله، قريب الزوج، أخوه ولا ابن أخيه ولا ابن أخته ولا عمه ولا خاله، ما يستغرب دخوله. قال الحمو الموت. نعم. قالوا في الباب عن عمر وجابر وعمر بن العاص. قال أبو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، على نحو ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. ومعنى قوله الحمو يقال هو أخو الزوج، كأنه كره له أن يخلو بها. الظاهر أنه أخوه قريب الزوج مطلق. نعم. باب حدثنا نصر بن علي حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا ومنك؟ قال ومني، ولكن الله عانني عليه فأسلم. نعم، عن الشيطان، أن الشيطان يجري منه عليه الصلاة والسلام مجرى الدم، لكن الله عانى عليه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظي، وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم أنا منه. قال سفيان الشيطان لا يسلم، يقول يعني هل هو أسلم الشيطان ولا أنا أسلم منه. سفيان بن عيينة يقول يعني أنا أسلم منه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أسلم منه. ولذلك في بعض الألفاظ قال فلا يأمرني إلا بخير، هذا قد يحتمل الأمرين كله، لكن قال سفيان الشيطان لا يسلم، أما الجن يسلم، الشيطان لا، الشيطان اللي هو غير الجن اللي هو يأمر بالشر. نعم. ولا تلج على المغيبات، والمغيبة المرأة التي يكون زوجها غائبا، والمغيبات جماعة المغيبة، هذا خطر، إذا كان زوجها غائب خطر الدخول عليها. نعم. باب حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب إذا خرجت مرأة استشرفها الشيطان فتنها وفتن بها، الشيطان يفتنها ويفتن بها. قال الشيطان هن حبائلي، بالنسبة مثل صياد السمك، الشيطان يصطاد الناس بالشبكة، الشبكة النساء، هن حبائل الشيطان يصطاد بهن ضعاف العقول، فهي خطيرة تفتن وتفتن. نعم. الباب الأخير. باب حدثنا حسن بن عرفة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن بحير بن سعد. نعم. عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل الحجاز وأهل العراق مناكير. وهنا صالحة، وهنا رواية عن الشاميين، بحير بن سعد شامي، وخالد بن معدان شامي، وكثير بن مرة شامي، ومعاذ بن جبل شامي، فيقول إنها صالحة عن الشاميين، أن إذا آذته زوجته في الدنيا قالت الحورية لا تؤذي قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. هذا ختم به كتاب النكاح وما يتعلق به، وهو آخر دروس قبل الإجازة. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.